بكل صدر صدر صدر صدر صدر صدر وبكل عزة أسأل الله دعاء أن يبارك في أخي وحبيبي الأستاذ مالك الشيخ. وأقول للحاج عبد الرازق أبو المراعي كبير موهوب لكنه أحب حبيبي الكلام أيوب. والتحية فيها على مين وحبكم من العين ذرة الدواني القراء مدارس ومن أفضل المدارس في مصر المدرسة الطارطية الشجرة الطارطية التي أنجبت القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارطي مجدد النغم والشيخ محمد علي الطارطي الإذاعي العلم الشيخ عبد الله الطارطي تجد أن مدرسة الشيخ عبد الفتاح رغم أن البيت واحد تختلف عن مدرسة الشيخ محمد الطارطي. قارئنا الشيخ محمد علي الطارطي قارئ إذاعات نشر العالم الإسلامي والذي التقى بنصرة التلاوة يتفضل مشكورا لينبعنا بما يتلوه من آيات هذه البينات سائلين الله تعالى له التوفيق فليتفضل المشكور. Thank you. Thank you. نفسه. طيب تحريك يا ابو علي. Thank you. محمد. خليك يا سيدنا بس عليه وعلى خرابه. فبأي آلاء ربكما تكذبان خليك انا لسه واعي لسه واعي جابك هنا واعي سبحان الله ما بتجاوب معايا الذي أنجب الشراء أجلاء العلماء الشرقية. أشكرك يا فضيلتي كما أشكر لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة.